والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين، أحيانا بهذا وأحيانا كما سيأتي بسورتي سبح والغاشية. وكان عليه الصلاة والسلام يتخير السور والآيات المناسبة، لكونه صلى الله عليه وسلم يقرأ جهرا في صلاة الجمعة فيختار هذه السورة العظيمة سورة الجمعة، لأن فيها تنزيه الله جل وعلا وتسبيحه وتقديسه، ثم بيان والتنويه بالنعمة العظمى التي أنعمها الله جل وعلا على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي الكريم وصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو حريص كل الحرص على هداية البشر صلى الله عليه وسلم، فبعثته نعمة عظيمة على هذه الأمة. ثم بعد هذا التوبيخ واللوم والزجر لليهود ووصفهم بأبشع الصفات لأنهم يستحقونها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ثم وبخهم جل وعلا وزجرهم وتحداهم بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم في زعمكم صادقون في أن لكم في الدار الآخرة النعيم المقيم فتمنوا الموت. ثم إن الله جل وعلا حث المؤمنين ورغبهم في حضور الجمعة والاهتمام بها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر السورة. ففيها تنويه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها حث وزجر لليهود، حث لهم على الإيمان إن وفقهم الله للإيمان فآمنوا، وزجر لهم وتوبيخ لهم إن استمروا على ما كان عليه. فالله جل وعلا يرغب ويخوف، يخوف من عصاه ويرغب من أطاعه. كذلك السورة الثانية سورة المنافقين سميت بهذا الاسم لأنها تبين أحوال المنافقين، وكثير من سور القرآن وآياته فيها بيان لأوصاف المنافقين لعلهم يرعون، لعلهم ينزجرون، لعلهم يخافون الله جل وعلا. ففيها بيان لحالهم، لأن كثيرا منهم يحرص على حضور الجمعة، وإن تخلفوا عن الصلوات الأخرى فهم يحرصون على حضور الجمعة لأنها في النهار وبينة ويرى الحاضر من الغائب وليست متكررة بل هي في الأسبوع مرة، فلهذا يحرصون على حضورها. فبين الله جل وعلا ما هم عليه من الكفر والنفاق لعلهم يراجعون أنفسهم. فالله جل وعلا يوضح الآيات كما في قلوب الناس، فهو يعلم ما في قلب ابن آدم، يعلم ما في قلب العبد، فيعالج جل وعلا ما فيه ويبين له العيب ويبين له العمل الصالح ويبين له الرغبة في الرجوع إلى الله جل وعلا. فلذا اختارهما صلى الله عليه وسلم. وجاء أنه أحيانا يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، والكثير أنه يقرأ الجمعة والمنافقون أحيانا وسبح والغاشية أحيانا، وأحيانا يأخذ السورة الأولى سورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يأخذ سورة الغاشية، وذلك لما اشتملتا عليه من الوعظ والتذكير وبيان الحق من الباطل لمن وفقه الله. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة. سورة الجمعة في سورة الجمعة سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، أي بعد الفاتحة فيهما، لما علم من غيره، لما علم أنه كان يقرأ أول ما يقرأ في الركعة بالفاتحة، فاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعدها. رواه مسلم. وإنما خصهما بهما لما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم وذكر الأربع الحكم في بعثته، من أنه يتلو عليه الأربع الحكم في بعثته. انتبه لها في آية كريمة. نعم. وذكر الأربع الحكم في بيعته من أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه أربع الحكم جمعها جل وعلا في جزء من آية كريمة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أربع حكم في بعثته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. والحث على ذكر الله ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه حري بالعاقل إذا عرف أن الله جل وعلا مطلع على ما في قلبه رجع إلى الله وتاب إليه. وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة. فهو عليه الصلاة والسلام يختار الآيات المناسبة للمقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.